الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، وصلنا بفضله ومنه وكرمه إلى كتاب آداب السفر. وهذا السفر أيها الأحبة تعلقت به عدة أحكام، سواء في الصيام أو في الصلاة أو في شيء من الأمور المستحبات في ما سنأخذه إن شاء الله في كتاب السفر. فالسفر أيها الأحبة أمر موجود في حياة الناس، تجدهم يقيمون ويرتحلون ويسافرون لأغراض شخصية ولأمور معاشية ولالتماس فضل الله تبارك وتعالى. فالناس يسيرون في الأرض من أجل أن يبتغوا فضل من الله تبارك وتعالى، أو من أجل علاج، أو من أجل زيارة أو صلة رحم، أو إلى غير ذلك، حتى مما هو من الواجبات كالهجرة إلى الله ورسوله كما هاجر المؤمنون الموحدون إلى المدينة، ورب العزة سبحانه وتعالى بين فضل ذلك. إذن كتاب آداب السفر، أيها الأحبة هو قطعة المسافة، هو عبارة عن قطعة من المسافة أو قطعة المسافة. السفر هو قطعة المسافة، وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أحوال الناس في السفر، يسفر عن أخلاقهم وعن أحوالهم ويظهرها. إذا السفر قطعة المسافة. الأبواب التي فيه نأخذ باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه في أول النهار. باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أو استحبابه أول النهار. حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، أي المقصود به في أول النهار، فيستحب لمن أراد أن يبادر بالسفر، يستحب له أو من الفضائل، يستحب له أن يخرج في أول نهار الخميس، في أول يوم الخميس. وعن صخر بن وداعة الغامدي، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، رب العزة بين أن نسبحه بكرة وعشية. البكرة هي الغدوة، والغدوة هي الصباح الباكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته بالبركة في أول نهارها، في الصباح الباكر في بكورها. وكان إذا بعث سرية، والسرية تختلف عن الغزو، الغزوة هي التي يخرج فيها ويشارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الغزوة هي التي يخرج فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام، أما السرية هو أن يبعث كتيبة أو جيشا ويؤمر عليهم أميرا. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار لما في ذلك من بركة وفتح والتماس بالبركة. وكان صخر تاجرا، هذا الصحابي الجليل الذي يروي الحديث استفاد من هذا الحديث عمليا، ماذا كان يفعل؟ قال: وكان صخر تاجرا وكان يبعث تجارته أول النهار طلبا للبركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يبعث تجارته أول النهار فأثر وكثر ماله، أي صار ذا ثروة وصار من الأغنياء بفضل التماسه للبركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار. إذن يستفاد من الحديث الأول استحباب الخروج في أول نهار الخميس، في يوم الخميس يستحب الخروج في السفر أو في الغزو أو في غير ذلك، يستحب الخروج في يوم الخميس. وأيضا يستفاد من الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لأمته في بكورها، أي في الصباح الباكر في الغدوة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير المتوكلة؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تخرج في الصباح الباكر خماصا، أي يعني خلية البطن، لا عندها شيء، لا يعني جائعة، ما عندها شيء، وتروح الروحة هي العودة، العودة في المساء، تروح بطانا، أي لما خرجت في الصباح الباكر بارك الله لها سبحانه وتعالى في رزقها وراحت ورجعت مملوءة البطن. فالصقر أيضا كان تاجرا وكان يبعث تجارته في أول النهار، وذلك طلبا للبركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. باب استحباب طلب الرفقة، طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه، باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. هذه الرفقة أيها الأحبة مستحبة في السفر، هذا الباب يبين لنا استحباب الرفقة الصالحة في السفر وأن يؤمروا على أنفسهم واحدا يطيعونه، باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة، لو أن الناس يعلمون من الوحدة وما أعلم ما سار راكب بليل وحدة، ما سار راكب بليل وحدة، لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم، وهو الانفراد في السفر، أن يخرج الإنسان وحده في السفر، ما أعلم أي من الضرر الذي يلحق بالدين والدنيا لما يترتب عليه من ضرر ومن ضرر ديني ودنيوي. أما هذا الأمر الضرر الذي سيحصل له مما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة، سيحصل له مثلا تفويت صلاة الجماعة، سيحصل له عدم إعادته على حوائجه الدينية من التعاون على البر والتقوى، سيحصل له ربما التعثر والضياع، وربما يحصل معه المرض، وربما يحصل معه شيء من الأذى وهو وحده. فهناك ضرر ديني ودنيوي في كل جوانبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس أو لو أن الناس يعلمون من الوحدة الانفراد في السفر ما أعلم أن من ضرر ديني ودنيوي ما سار راكب بليل وحده. وخص النبي صلى الله عليه وسلم الليلة لتحقق الضرر فيه، لأن يعني الإنسان يخفى على الأنظار ويخفى على الناس، ربما في النهار تمر قافلة هكذا بتقدير الله فربما يستطيعون يعني إدراك هذا الشخص المريض أو المنكوب أو الواقع أو الضائع، علمنا. أما في الليل فبطبيعة الحال يعني الضرر سيكون أشد وسيكون يعني بطبيعة الحال أقرب من النهار، أقرب من النهار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث استحباب الرفقة في السفر، والإنسان لا ينبغي له أن يخرج وحده في السفر لما يترقبه ويغلب على الظن أنه سيحصل له ضرر ديني ودنيوي. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب، الثلاثة راكب، وهذا يحض فيه النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب الرفقة كما جاء ذلك وكما جاء ذلك عند الترمذي والنسائي وغيره. ركب شيطان لما ينفرد فيه الشيطان في أماكن واحدة، لأن الشيطان دائما تجده ينفرد، أو لذهبه وحده في الأماكن البعيدة علمنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم راكب الشيطان لما فيه ولمن ولخصائصه أنه دائما ينفرد وحده في أماكن ويعتزل علمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال راكب الشيطان راكبان شيطانا علمنا، والثلاثة ركب، الثلاثة ركب وسفر. نعم. إذا هذا الحديث يحط فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أو لو أن الناس يعلمون ما من الوحدة ما أعلم ما سار راكب إليه، يحط فيه على استحباب طلب الرفقة. الإنسان لا يسافر وحده، يسأل من سيذهب إلى هذا المكان ويحدد يوما معه ويسافر معه في الطريق. أيضا يستحب تأمير، يستحب أن يؤمر واحد على هذه الرفقة. حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. كما أن السفر يحتاج إلى رفقة ويستحب ذلك، أيضا يستحب لهذه الرفقة أن لا تسير هكذا عشوائيا، وإنما يؤمرون على أنفسهم واحدا حتى لا يحصل تشتت في الأرض، وحتى لا يحصل انقسام في الطريق، وحتى لا يحدث يعني أمر يشتت شملهم ويفرق جمعهم. فليؤمر أحدهم لما في ذلك من لحمة، ولما في ذلك من تسديد للرأي واتباع وجهة واحدة لاتباع السبل والطرق العديدة والأراء المختلفة. فليؤمر هذا من باب التنظيم ومن باب الوحدة والحق على جمع الكلمة والحق على جمع الكلمة. فليؤمر أحدهم. والأولى أيها الأحبة في هذا الأمير الذي يؤمرونه أن يكون فقيها حازما عارفا بأبواب السفر، وأن يكون ذا حكمة بطبيعة الحال، وفقيها بأحوال وأحكام السفر من صلاة المسافر وغير ذلك من الرخص الشرعية وغير ذلك من الرخص الشرعية سواء في الصلاة أو في الطهارة من التيمم وغيرها ومن قصر الصلاة وجمعها ومن الإفطار في رمضان إذا كانوا بطبيعة الحال في حال السفر وغير ذلك من الرخص الشرعية التي في السفر علينا. ومن معرفة أيضا المصالح التي تتحقق في سفرهم. إذا الأولى في الأمير الذي يؤمرونه ويسيرون خلفه في هذا المجال، يؤمرونه ويستقيمون على أمره بطبيعة الحال حتى لا تتشتت الكلمة، حتى لا تتشتت الآراء، وحتى لا تحدث فرقة. فهذا من باب التنظيم ومن باب أيضا الأداب والتربية التي حط عليها الإسلام. الأولى إذن أن يكون هذا الأمير فقيها حازما عارفا بأبواب السفر، لأن التأمير أيها الأحبة لأن التأمير في هذه الحادثة وفي هذا الحال وفي هذا الظرف، لأن التأمير هو طلب لرعاية المصالح في السفر. التأمير هو طلب لرعاية المصالح السفرية، ولا يكون هذا الإنسان جاهلا بهذه المصالح، يجب أن يعرف المصالح ويدرأ ويبتعد عن كل مفسدة تحصل في السفر. إذا هذا كله من باب التنظيم ومن باب جمع الكلمة ومن باب تحقيق المصلحة في السفر، لأن الآراء والأحبة متباينة والعقول متفاوتة، فإذا ذهبوا هكذا ستحصل مفسدة وستحصل كثير من الآراء والتشتت وغير ذلك من الأمور التي تحدث إذا اجتمعت آراء كثيرة. إذا اجتمعت آراء كثيرة يحصل التشتت وتفريق الكلمة وتفريق الجمع وذهاب القوة وغير ذلك من هذه الأشياء، وهذا ممنوع في الشرع، وهذه من المفاسد والضرر التي تكون في جماعة المسلمين. يؤمن عليهم أحدهم ويكون هذا الأمير فقيها عارفا بأبواب السفر حازما ذا حكمة عارفا بتحقيق المصالح واجتناب الضرر والمفاسد في السفر. وهذا التأمير أيها الأحبة هو من باب تحقيق المصلحة في السفر، وبهذا يقع المصلحة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على ذلك، وهذا أمر مستحب ومرغوب فيه. باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السري والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها. إذن باب آداب السير، وهذا كله داخل في السفر، باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، كل ذلك له آداب تفعل في حال السفر. واستحباب السري، واستحباب السري أي السير بالليل، والرفق بالدواب بأن لا تحمل فوق طاقتها، أن يرفق بالدواب لأنها كائن حي يسبح الله تبارك وتعالى بطبيعة الحال، ولأن هذا الأمر هو نعمة أنعم الله بها علينا سبحانه وتعالى، وأمرنا أن لا نعبث بالدواب وأن لا نتخذها غرضا، بل نحسن إليها ونرفق بها، وهذا الأمر أيضا من آداب الإسلام الراقية الرفيعة التي تدل على كمال الإسلام وجلاله. والرفق بالدواب بأن لا تحمل فوق طاقتها وأن لا تشد بالإسراع فوق القدرة، والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها أي ما يصلحها وما يصلحها، ما يصلح بها وما يصلحها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب، إذا سافرتم في الخصب، وهو خلاف الجلب، يعني كانت هذه السنة بفضل الله ومنه وكرمه قد أنزل الله بركته من السماء فنزلت الأمطار وأنبت الله سبحانه وتعالى الزرع وأدر الضرع وأخرج الثمار وأخرج وأحيا الأرض بعد موتها سبحانه وتعالى، لم يكن عام جدب وقحط وجفاف، بل كان عام خصب. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين آداب السير، كيف نسير بهذه الدواب. قال: إذا سافرتم في الخصب، وكان هناك مرعى وكان هناك كلب، كلب من النباتات والحشيش الذي ينبت في الطريق، وكان العام عام خصب بفضل الله ومنه وكرمه، قال: فأعطوا الإبل حظها من الأرض، أي يرفق بها في السير لترعى في حال سيرها، أي اتركوها وهي تسير بكم وتأكل وتتنعم من رزق الله تبارك وتعالى، فأعطوا الإبل حظها من الأرض لترعى في حال سيرها. وإذا سافرتم في الجلب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها. ما معنى هذا الكلام؟ المقصود به أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من ظنك وظنك السير، المخ الذي في العظام، حتى لا تهزل وتتعب وتمرض ويعني تضعف في سيرها، لأن العام الجلب ليس فيه يعني ما تتقوى به، ليس فيه ما تتقوى به، فلا تحملوها ما لا طاقة لها به، فأسرعوا بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير، أي مخ عظمها وتصبح هزيلة وربما يعني تموت وربما يعني يحصل لها يعني مجروح. إذن وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقلها، أي بادروا إلى الوصول للمقصد قبل أن يصيبها شيء لأنها ضعيفة. ثم قال: وإذا عرستم، والتعريس هو النزول بالليل، ليس عرستم أي تزوجتم، التعريس هنا النزول بالليل. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، أي إذا نزلتم بليل في مكان فلا يعني تنصبوا خيامكم في الطرق، لماذا؟ لأنها طرق الدواء، ربما يصيبكم أذى وأنتم نائمون بالليل، فربما يعني تطأكم الدواء وربما يعني يحصل شيء من المكروه بالنسبة للنازلين على الطريق، فاجتنبوا الطريق. أي تناحى يميناً أو شمالاً حتى لا تصاب بمكروه، حتى لا تصاب بمكروه لأنها طرق الدواب والدواب تمشي فيها. وأيضاً قال ومأوى الهوام بالليل، لأن ما دام أن هذا المكان هو طرق الدواب وطرق المسافرين فهذه الدواب ربما تسقط أشياء يتبع بها الهوام. إذا كان هناك من المسافرين سيسقطون شيئاً من الزاد، وتأتي مثلاً بعض الحشرات أو بعض الأفاعي على أن تستفيد من ما سقط في الطريق. وطرق الهواء ربما يؤذى الإنسان على قارعة الطريق إذا نزل بها، ربما يصيبه ثعبان أو حية أو سم أو شيء من الحشرات، أو ربما تطأه الدواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الطريق هو يعني الأماكن للمرور ومأوى الهواء، فليجتنب الإنسان إذا نزل ليلا بمكان يجتنب الطريق. وهذا كله في آداب النوم في السفر والمبيت في السفر، وأيضا آداب السير والنزول، وأيضا نستفيد منه يعني الرفق بالدواب، وهذا خلق عظيم حتى في ذبحها. وأنتم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم ذبيحته وليحد شفرته وليحد أحدكم ذبيحته. إذن الرفق بالحيوان والشفقة عليها هذا من خلق الإسلام، ولا يجوز لنا بحال أن نتخذها غرضا أو أن نفعل بها مباريات في الشجار وغير ذلك، كالحيوانات مثل الغنم مثلا، أن يجعلوها مثلا أن يجعلوا لها ملاعب للصراع وغير ذلك، كل ذلك محرم شرعا علمنا، أو أن تتخذ يعني غرضا يتدرب بها الناس أو يدربون سهامهم عليها، هذا كله محرم في الشرع، لا يجوز بحال أن تتخذ الحيوانات غرضا، وإنما يعني نرفق بالدواء وننظر في حالها، إذا كانت هزيلة لا نحملها ما لا طاقة لها به، وإذا كانت يعني قوية نسافر عليها، وإذا كان العام خصب نتركها ترعى لتتقوى، وغير ذلك مما يصلح حال الدواء. وفي كل ذي كبد رطب أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام، كل ذي كبد رطب كائن حي هذا من الحيوان فيه أجر إذا أطعمته وسقيته وغير ذلك مما جاء أيضا في هذا الباب. باب إعانة الرفيق، الباب الذي بعده باب إعانة الرفيق. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، أي يقلب بصره وينظر من هنا وهناك، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. إذن هذا الحديث أيها الأحبة فيه الإعانة والإحسان للرفقاء في السفر. حديث أبي سعيد إذن يقول بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف ويقلب بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر إلى أحوال الناس عليه الصلاة والسلام، قال من كان معه فضل ظهر، أي زيادة ما يركب على ظهر، أي زيادة مكان وما يركب على ظهر ومركوب فاضل عن حاجته إليه، من كان معه مركوب زائد عن حاجته إليه فليعد به على من لا ظهر له، على من ليس له مركوب وليس له دابة يرتحلها، فليعد به أي فليواسي أخاه وليتصدق عليه وليجود عليه بهذا المركوب الذي سيركب به ويعينه على يعني تعبه وعلى يعني سفره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الإرفاق وإعانة الرفيق في السفر، والأصحاب المسافرون يتعاونون على البر والتقوى ويقوون أنفسهم سواء بالزاد أو الراحلة، لأن بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم كانت له راحلة زائدة ومركبة عدو زائد على حاجته وزيادة ما يركب على ظهره من كان له فليعض به على أخيه الذي لا ظهر له، ما عنده زاد يمشي على قدميه، أو ربما يقود راحلته المملوءة بالزاد وغير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان عنده أو من كان له فضل زاد عنده زاد ما يتقوت به ما يؤكل وما يشرب وما يشرب وحتى ما يلبس أيضا وما يعني يهوى إليه، ومن كان له فضل زاد ما يحمله الناس في سفرهم من الزاد الذي يتقوون به على سفرهم، قال: فليعد به على من لا زاد له، فليعد به أي فليواسي به وليجد به وليحسن به إلى رافقه وإلى صاحبه الذي انتهى زاده أو ليس عنده زاد. فذكر بعد هذا ذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا من فضل، أي اكتفى الجميع من زاد وراحلة، أي اكتفى الجميع حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، ما لا يوجد من يستحق فضل ظهر ولا فضل زاد، أي اكتفى الجميع بالزاد والراحلة بفضل التآزر والتعاون. وهذا الحديث أيها الأحبة فيه الحث على الصدقة والجود والإحسان والمواساة إلى الرفقة والأصحاب، إلى الرفقة والأصحاب. وهذا الباب عنونا في هذا الحديث: باب إعانة الرفيق. الباب الذي بعده باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر. ماذا يقول الراكب إذا ركب دابته في السفر؟ باب ما يقول إذا ركب الدابة في السفر أو للسفر. قال تعالى: وجعل لكم، أي وخلق لكم، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعل لكم، أي وخلق لكم، من الفلك والأنعام ما تركبون. الفلك هي في حال السفن وغير ذلك التي نركبها في البحر، والأنعام جمع نعم، وبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والمراد بالأنعام هنا هي الإبل، لأن البقر والغنم لا يركب علمنا، فانحصر الأمر في الإبل. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، لأن هذه الأمور، لأن هذه الأشياء ذللها الله تبارك وتعالى للمخلوقات. هناك أشياء ليست مذللة كالوحوش البرية والحيوانات المفترسة، لم يذللها الله تبارك وتعالى لا للركوب ولا للتربية، لأنها ربما وإن ربها الإنسان ربما يعني تنقلب على صاحبها وغير ذلك. إذن رب العزة بين أن هذا مما أنعم به سبحانه وتعالى على عبده، تجد هذه الدابة تفوق صاحبها في الجسم والطول والعرض علمنا والشكل، ويذللها رب العزة سبحانه وتعالى لهذا المخلوق الضعيف الصغير أمام هذه الدابة كالإبل والفرس مثلا والبغل والحمار، فتجده شديد وأقوى من هذا الإنسان علمنا، تجده شديد، ولكن رب العزة بين وقال: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. لم تستووا عليه إلا بعد أن ذلله الله لكم سبحانه جل جلاله تبارك وتعالى، وتقول بعد أن تستووا وتركبوا على ظهورها، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا، هو وحده الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا، أي يقول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعد ذلك يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الآن، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قال هن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أدب الدعاء في السفر والسنة في هذا الدعاء. ماذا يقول في هذا الدعاء؟ هل يقرأ القرآن مثلا؟ هل يكبر أكثر من ثلاث؟ هل يسبح أكثر من مرة مثلا؟ هل يذكر أذكار أخرى كخواتيم البقرة أو غير ذلك من الأذكار التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن جاء هذا الذكر بوصف معين. هذا الذكر له سبب وله وصف، له سبب وله وصف. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التكبير فيه ثلاثة، وأن الدعاء فيه هو مقتبس من قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا، أي مأخوذة من هذه الآية العظيمة، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا ربنا تبارك وتعالى ماذا نقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله، وهو الذي يبين لنا ما نزل علينا. ونزلنا أو أنزلنا عليك الكتاب، أو أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فأنزل الله تبارك وتعالى ماذا سنقول؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول أن نسبقه بالتكبير قبله. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذا الأمر، مع هذا السبب، وكيف نذكر ربنا، أن نكبر ثلاثا ثم نتلو هذه الآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مقرنين أي منطقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون. فلا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، ونحن سنرجع إليه سبحانه وتعالى، فالعودة ستكون إليه. ربما الإنسان ينسى أنه سيموت، وربما يصيبه الموت في هذا السفر، فإنا إلى ربنا لمنقلبون. علمنا فإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقربين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، نسألك في سفرنا هذا البر من الخير والفضل والطاعة والإحسان، والتقوى من فعل الطاعات وتجنب المنكرات والمحرمات. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، يعني أن يعيننا ربنا تبارك وتعالى عن الأعمال التي يرضاها سبحانه وتعالى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، سواء كان هذا الأمر حسي أو حكمي. علمنا فرب العزة سبحانه وتعالى ندعوه أن يخفف عنا هذا السفر حتى يظهر يسيرا قصيرا لطيفا. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر بالعناية والحفظ والرعاية، فرب العزة سبحانه وتعالى هو الحفيظ جل جلاله، ربنا تبارك وتعالى أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل أي المعتمد عليه في غيابنا، أنت وحدك الذي يعتمد عليه في غيابنا عن الأهل بحفظ دينهم وأمانتهم وأمور حياتهم. فرب العزة هو الذي يخلفنا سبحانه وتعالى بما نريده من الله تبارك وتعالى، فهو الذي يخلفنا في الأهل، في الزوجة والأولاد وغير ذلك، يخلفنا ويعتمد عليه ويتوكل عليه سبحانه وتعالى بحفظ دينهم وأمانتهم وأمور حياتهم. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر أي من شدته، من شدته وقساوته، لأن السفر أيها الأحبة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السفر إنه قطعة من العذاب. قطعة من العذاب، فينبغي لمن قضى سفره أن يعود، فهو قطعة من العذاب. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي من شدة السفر، وكآبة المنظر، أي تغير النفس من حزن ونحوه في هذا السفر، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. يستعيذ بالله إذا رجع إلى أهله وماله وولده أن يكون هذا المرجع فيه سوء. فالإنسان يستعيذ بالله أن يجد سوءا إذا رجع إلى ماله وأهله وولده، ألا يرجع ويجد يعني بعد فرحة الرجوع إلى أهله وعشيرته وإلى بلاده يخاف أو يستعيذ بالله سبحانه وتعالى بعد أن فرح برجوعه أن يجد ما يسوءه في الأهل والمال والولد. وهذا كله من الأدعية التي يعني يقولها الإنسان وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للعباد، حتى دائما يكونون في ذكر الله في سفرهم وفي ذهابهم وإيابهم ورجوعهم ونومهم وقعودهم وغير ذلك من هذه الأشياء. وإذا رجع قالهم، أي قال هذا الدعاء، وزاد فيهن آيبون، أي راجعون، تائبون، عابدون لربنا، حامدون. هذا من جملة المستحبات ومن جملة السنن التي يقولها الإنسان في سفره. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.